قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله أيضا: باب فضل من يعول يتيما. ايش عنوان الدرس يا رجال؟ بدأ البخاري بذكر حقوق الوالدين، ثم ثنى بصلة الأرحام، ثم ثلث بحقوق الجيران، وربع الآن بذكر اليتيم وما له من حقوق وما جاءت به الشريعة من عناية به. قال: باب فضل من يعول يتيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. سمعتم الحديث؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث هذا متفق عليه، وهو أصل عظيم في العناية بالمساكين والقيام بأمر الأرامل. وهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الساعي، أي الذي يذهب ويأتي ويغلس ويبكر ويغترب من أجل الأرامل والمساكين. قال: الساعي على الأرملة. الأرملة هي المرأة التي لا زوج لها. ذكر الشافعي أنها المرأة التي فسخ نكاحها أو طلقت أو توفي زوجها، وذكر بعض العلماء أنها الأرملة، كانت قد تزوجت أم التي ليس لها زوج، ولو كانت ما تزوجت تسمى أرملة، تسمى أرملة. وعلى كل لا يختلف أن الأرملة التي ليس لها زوج باعتبار أن زوجها إما تركها وإما افتقد عنها. قال: الساعي على الأرملة، وسميت أرملة، والمراد بالأرملة وكذلك أيضا التأرمل الفقر. الغالب على النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أو يطلقن، الغالب عليهن الحاجة إلى المساعدة، والغالب عليهن الفقر، فيحتاجن إلى رعاية وعناية، وإلا حصل عليهن من التعب والعناء ما يحصل. قال: الساعي على الأرملة والمساكين. المساكين معهم أنهم على مراتب، ويجمعهم أن المسكين من يحتاج إلى من يعينه، من يعينه لعدم وجود ما يكفيه، إما أن يكون مسكينا ذا متربة مثل ما ذكر الله في القرآن، أو يكون أحسن حالا من هذا لكنه لا يزال مسكينا، أي يحتاج إلى إعانة من الناس في أمر مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه. قال: الساعي على الأرملة. والمراد الساعي على الأرملة أو الأرملة والمسكين الذي يسعى في إيجاد الطعام والشراب والسكن والدواء واللباس وما أشبه ذلك لهؤلاء. قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله. مفهوم يا رجال؟ مفهوم يا رجال؟ انظروا على فضل عظيم، على فضل من الله عظيم. المجاهد في سبيل الله ايش يفعل؟ المجاهد في سبيل الله ماذا يفعل؟ يقدم نفسه ويقدم ماله، صح؟ في سبيل الله، في سبيل الله، رجاء أن ينال إيش؟ الدرجات العالية في الجنة والمغفرة والرحمة، صح؟ وتكفير السيئات. المجاهد في سبيل الله إذا استشهد في المعركة مقبلا غير مدبر يرجى له هذا، يرجى له هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الساعي على الأرملة والمسكين ينال، ينال درجات في الجنة ورفعة، وينال من تكفير السيئات مغفرة الذنوب، كما ينال ذلك المجاهد في سبيل الله، لأن هذا مجاهد أيضا الذي يقوم بالرعاية للأرامل والمساكين أو أرملة ومسكين، إنه مجاهد لما سمعت لأنه يحتاج إلى بذل وقت وبذل أموال وهمة وعناية وصبر وتفقد إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، فيعطى هذا الأجر. قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. ولا شك أن أعلى مراتب العاملين بالأعمال الجليلة هي أعمال المجاهدين في سبيل الله الذين نالوا الشهادة، نالوا الشهادة. هذا العمل جليل عظيم وشاق. لا شك أن بذل العلم ونشر العلم الشرعي بين الناس هو أعم نفعا من هذا، لكن بالنسبة للشخص، للشخص فهو إن قدم نفسه وماله فقد أعطى أغلى ما عنده، أغلى ما عنده، وجعل ذلك في سبيل الله. قال وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. انظروا يا رجال، كثير من الناس لا هو قادر يجاهد في سبيل الله ولا هو قادر يصوم النهار ويقوم الليل. ليس معنى أن هذا ما يقدر عليه بالكلية، لكن عجز وكسل وأعمال وشواغل وقواطع، فما كثير من الناس ما يصل إلى هذه المراتب، لا يصل إلى هذه المراتب. لكن ستجد هذا الصنف الكثير من الناس ساعي في البحث عن المال ويعني كسب المعيشة والتجارة، الزراعة، الأعمال إلى غير ذلك، من أجل أن يتحصل على كسب لأولاده ولأهله ولما يريد أن يتوسع به في أمور الدنيا. إذن لو جعل معه مع هذا الكسب الذي يقوم به أنه يكتسب من أجل أن يعطي اليتيم والمسكين كما سمعت والأرملة، فذلك من الأمر النافع. هنا كلام جيد أحببت أن أقرأه عليكم لابن بطال، ابن بطال شارح البخاري أحد شراح البخاري. قال ابن بطال عند هذا الحديث، قال من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة، يعني ما جاهد، ما دخل في المعارك. قال أو ينفق درهما أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو طاعم نهاره نائم ليله أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله، فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن سمعتم يا رجال ما في هذا الحديث. البخاري قال: باب فضل من يعول يتيما. أين اليتيم هنا؟ والحديث إنما فيه الأرملة والمسكين. من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ السؤال مفهوم؟ السؤال مفهوم؟ السؤال مفهوم؟ البخاري قال: باب فضل من يعول يتيما. الحديث فيه ذكر الأرملة والمسكين ولم يذكر اليتيم، فأين اليتيم؟ هات. لا إله إلا الله، لا إله. نعم، قد يكون المسكين يتيما. اليتيم له اسم خاص، له اسم خاص به، لكن على كل قد جاء في بعضها واليتيم. وكذلك أيضا الأرملة قد يكون معها أيتام كما يحصل هذا. قال: الساعي على الأرملة والمسكين. سؤال نستفيد من هذا الحديث، رد على دعاة الديمقراطية. من يقوله؟ رد على دعاة الديمقراطية، من يقوله؟ هات. يعني الديمقراطية تدعو المرأة إلى أن تعمل مع الرجال، بل إلى أن تكتسح أعمال الرجال، إلى أن تكتسح أعمال الرجال وتصير هي الموظفة، هي الوزيرة، وهي وهي وهي، والرجال ينحون ويقعدون في البيوت ويرمى بهم، يعني يصيرون الخوالف، يصيرون الخوالف. هذا ما جاءت به الديمقراطية. لو كان الإسلام على ما جاءت به الديمقراطية ما دعا الناس أهل الخير ورغبهم في القيام بأمر الأرملة، وما ذاك إلا أن الإسلام لا يدعوها إلى أن تتبهذل وأن تضيع وأن تمتد إليها الأيدي، تمتد إليها الأيدي، خصوصا لما تكون المرأة بدون زوج. لما تكون المرأة بدون زوج فقد يسهل أن يصل إليها فلان، وأن يطمع فيها فلان، وأن يحتل عليها فلان، أليس كذلك؟ فدين الإسلام دعا إلى العناية بهذا الصنف حتى لا تذل المرأة نفسها وتهان بين النساء، وقد تتعرض لأشياء كما سمعت مضرة ومفسدة. فدعا الإسلام إلى العناية بها والإعالة لها من باب المحافظة على كرامتها والصيانة لعفتها والبقاء على سلامتها، والله المستعان. قال: الساعي على الأرملة والمساكين. قال: كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال الأخ: هذا الحديث يدندن به أصحاب جمعيات وغيره وغيرها لجمع الأموال باسم الأيتام والمساكين والأرامل، ومن ثم يعني لا يعطون المسكين واليتيم والأرملة إلا الشيء القليل، والباقي يضعونه في جيوبهم ويستأثرون به لأنفسهم. نسأل الله اللطف والتوفيق والسداد. هذا حاصل إلا من رحمه الله. قال: باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما له. يعوله من الإعالة، يعني يقوم بتربيته. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة معها ابنتان فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. هذا الحديث متفق عليه وهو غير الحديث الذي قد مر بنا. مر بنا حديث عن عائشة أن امرأة جاءت ومعها ابنتان فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فقامت المرأة وأعطت هذه البنت تمرة والثانية تمرة وأرادت أن تأكل التمرة الثالثة فالبنتان رفعتا الأبصار إلى أمهن أو إلى أمهما يعني كيف تأكل التمرة وهما بحاجة إليها فقامت الأم وجعلت التمرة الثالثة بين البنتين قسمت التمرة الثالثة بين البنتين فجاءت عائشة وقالت يا رسول الله لقد رأيت أمرا عجبا قال وما رأيت فذكرت له المرأة هذه مع بناتها المرأة مع بناتها فقال فعلها هذا أدخلها الجنة أدخلها الجنة هذه الرحمة هذه الرحمة من الأم بالبنتين إلى هذا الحد أنها يعني تترك الأكل وهي محتاجة من أجل أن تأكل بناتها وأن تتنعم بناتها. هنا عائشة تقول جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني يعني هذه سائلة ومعروف أنه يوجد من يسأل وعلى كل المتسولون قد كثروا ومن علم أنه بحاجة يعطى له من علم أنه بحاجة يعطى له ومن علم أنه مستكثر فهذا أمره كما سمعت ليس كمثل من هو محتاج. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم السؤال في ذم السؤال حتى المرأة لو معها بنات أو بدون بنات لا ننصح لها بأن تسأل وتذهب من بيت إلى آخر بل تبحث لها عن عمل وتستعين بالله وتتقي الله ولن يضيعها الله. قال الله من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن كان تقيا جاءه الرزق من الله من حيث لا يحتسب فيحتاج المسلم ذكورا وإناثا إلى أن يقوي صلته بالله وأن يتقي الله عز وجل. قالت فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة والتمرة فيها خير يعني أحسن من لا شيء. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار أكمل ولو بشق تمرة يعني الذي لا يستطيع أن يتصدق بكيلو تمر أو نصف كيلو تمر ما معه إلا تمرة يتصدق بالتمرة إذا كانت التمرة ما هي كاملة قد أخذ جزء منها ما بقي إلا جزء تصدق به الدين هو يسر والآخرة يحتاج فيها إلى الحسنات يحتاج فيها إلى الحسنات فلا تضيع الحسنات بسبب هذه الصدقة قليلة بل تبذل حسب الحاجة وحسب اليسر وحسب القدرة. قالت فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن الأمور المؤسفة ما يوجد من النساء التي يسألن في الشوارع وفي المدن وكذا إلى آخره سمعت وصار صار قلة الحياء حاصل عند بعض النساء عند بعض الناس وصارت مسابقة إلى سؤال الناس مسابقة واندفاعات. أسأل الله اللطف. قال: فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فحدثته، فقال: حدثته بما بحال هذه المرأة وحسن تعاملها مع بناتها وعظيم رحمتها بالبنتين، حيث قسمت التمر بينهما ولم تأخذ منها شيئا. قال: من يلي من هذه البنات شيئا، أي من كان معه من البنات، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن. الإحسان شامل في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أي حجابا من النار، لا يشم رائحة النار ولا يسمع بوهج النار ولهيب النار. قال: كن له سترا من النار. وهذه بشارة عظيمة لكل امرأة تربي بناتها وتربي أولادها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. عن أم سعد بنت مرة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري، عن أبيها، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. وعن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. وعن أبي بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. هذا الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جاء عن صحابة آخرين كثيرين، فقد جاء عن جابر وعن أبي أمامة وعن عائشة وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الحديث هنا قال رسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم، قد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره بلفظ أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره. أما له أن يكون من قرابته، أن يكون اليتيم من قرابته كعمه أو أخي أو أخته أو عمته أو خالته إلى آخره. قال: أنا وكافل اليتيم، سمعت له أو لغيره، لغير أن يكون غير الأقارب، من جملة المسلمين، من جملة أبناء المسلمين. ومن هو اليتيم؟ قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: العرب تجعل اليتيم اسم لكل من لا أب له، تجعل اليتيم اسم، العرب تجعل اسم اليتيم لكل من لا أب له. فاليتيم من افتقد أباه، من افتقد أباه، فإن افتقد أباه وأمه فهذا زيادة اليتيم، فإن افتقد أمه مع بقاء أبيه فلا يسمى يتيما في الاصطلاح الشرعي، وإن كان يحصل له من الضياع بسبب افتقاد أمه ما يحصل. فكما سمعت هذا هو الصحيح، أن اليتيم هو هذا الصنف. وإن كان الناس يفهمون أن اليتيم من ماتت أمه مع بقاء أبيه، وإذا مات الأب لا خلاف في هذا، لكن يفهمون أن موت الأم فقط أن هذا يجعل الشخص يتيما، بقي الأب يقوم بأمر ولده، يحافظ عليه، ينفق عليه إلى آخره، والأب إن كان حنونا على أولاده ورحيما بأولاده ما سيضيع أولاده، سيضيع أولاده، سيحرص على النفقة عليهم وعلى التربية لهم إلى غير ذلك. أما إذا كان الأب مضيع ومفرط هذا راجع إلى الأب، هذا راجع إلى سوء تصرفات الأب. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة. في الجنة أي في درجاتها العالية. معلوم أن أعلى درجات الجنة لمن؟ أن أعلى درجة في الجنة لمن؟ لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قوله كهاتين، كهاتين وقرن بين الأصبعين، هذه الوسطى وهذه السبابة، والوسطى أكبر قليل من السبابة. فمفهوم الحديث، مفهوم الحديث أن كافل اليتيم ترفع درجاته في الجنة إلى منزلة عالية، لكن ليس في درجة النبي، ليس في درجة النبي، لأن درجة الأنبياء والمرسلين لا ينالها غيرهم، لا ينالها غيرهم. فمن عداهم تكون درجاته وإن كانت رفيعة إلا أنها أنزل من درجات الأنبياء والرسل. ولهذا الرسول قرن بين السبابة والوسطى وليبين لنا أن هنالك فارقا وتفاوتا بين درجة كافر اليتيم وبين درجته عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التمثيل، من باب التمثيل والتشبيه. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. قال ابن بطال: ينبغي على من سمع هذا الحديث أن يحرص على أن يكفل اليتيم، رجاء في أن يكون مع رسوله وفي أن يكون من رفقاء نبينا عليه الصلاة والسلام. من الذي يكره أن يكون رفيقا لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. نعم، مر بعده قال الأخ: لو تعدد الكفلاء في اليتيم الواحد كل يعطى بحسب ما بذل وما قدم، وما عند الله لا يضيع، إن الله إيش؟ لا يظلم حسنة، صح؟ لا هكذا؟ وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة إيش؟ يضاعفها ويؤتي من لدنه إيش؟ أجرا عظيما. فما عند الله لا يضيع، الله عالم المصلح من المفسد، عالم بالمصلح من المفسد، فبقدر ما بذلت تعطى، والله عز وجل مطلع على ذلك. استعن بالله واعمل بقدر ما تستطيع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل، هذان الحديثان وأمثالهما سمعتم فيهما الحث والترغيب على كفالة اليتيم، على كفالة إيش؟ اليتيم. والمراد بكفالة اليتيم القيام بشؤونه من طعام وشراب وغذاء ودواء وتعليم وتأديب ودفاع إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما يصلح به حال اليتيم. هذه الكفالة التي جاءت بها الشريعة، التي جاءت بها الشريعة، فهذا هو. أما من كفل أيتاما لأغراض دنيوية كأن يشغلهم، هذا يرعى الغنم، هذا يرعى البقر، وهذا كذا، هذا كذا، يعني يتمصلح بهم هو، وليس غرضه الإحسان إليهم ولا أن يرافق رسولنا بالإحسان إليهم، فهذا قصر في الكفالة. هنالك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني، إذا امرأة تبادرني، يعني بعده يصل الباب، وصلت المرأة فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا كافلة أيتاما لي، أنا كافلة أيتاما لي، بمعنى أن زوجها طلقها أو مات فبقيت على أولادها لتقوم بتربيتهم وبإصلاح حالهم. وهذا يدلنا على أن موت الأب أو افتقاد الأب هو الذي يجعل الطفل يتيما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا: فأقول لها من أنت؟ فتقول: أنا كافلة أيتاما لي. هذه المبادرة للنبي يدل على علو مرتبتها وعلى سبقها إلى الجنة. الرسول يفتي عند أبواب الجنة يعني لتفتح له، وإذا بالمرأة قد وجدت فتدخل مع أول الداخلين، تدخل الجنة مع أول الداخلين. هذا دليل كما سمعت على سبقها إلى الجنة ودرجاتها العالية لكثير من الداخلين كما سمعت. ففضل الله واسع، فضل الله واسع، والحمد لله. قال عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله، عبد الله هنا هو ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله هو ابن عمر، كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، يعني على المائدة، على المائدة يتيم يأكل معهم. وهذا من حب ابن عمر للإحسان إلى من تيسر ولو إلى يتيم واحد حسب ما يتيسر. فرضي الله عن ابن عمر. وعلى كل، المسلمون لو عرفوا بهذه الأمور حق معرفتها وسلموا من غوائل النفوس، من غوائل النفوس، لكان اليتيم في رعاية وفي سعادة وفي إحسان إليه. لكن ترى الأيتام في شقاء، أو ترى كثيرا بالتعبير الدقيق كثيرا من الأيتام في ضياع، في شقاء، لعدم وجود من يقوم بشؤونهم، عدم من يقوم بشؤونهم. فينبغي المجاهدة من أجل العناية بأمر اليتيم. قال: رجل كان كسبه من الحلال ثم أدخل هذا المال بنكا ربويا ليتحصل على فوائد من البنك، وهو الآن يعول أرملة وأيتام، هل هذا جائز؟ على كل، ذنبه في تعاطي الربا معلوم أن هذا من الكبائر، تعاطي الربا من كبائر الذنوب. وكونه ينفق على يتيم وأرملة، فإن كان يتعمد النفقة عليهما من الحرام من الربا فهذا خاسر، لأنه تقرب إلى الله بما يعلم أنه لا يقبل عند الله. فالمال الحرام ما يقبل عند الله ولو تقرب الشخص بالقناطير المقنطرة، لأنه خبيث، والله لا يتقبل الخبيث بل يعاقب على اكتساب الخبيث. فكيف لو أن شخصا يتقرب إلى الله بالخبيث؟ فهذا يخشى على إيمانه، يخشى على إيمانه، لأنه إما معاند لشرع الله، وإما جاحد لتحريم ما حرم الله، لتحريم ما حرم الله. فإن كان مستحلا لما حرم الله، يعلم أنه حرام ويعتقد أنه حرام، ولكنه يعلم أنه حرام ولكنه يستحل ذلك، فهذا خطير جدا عليه. وإن كان ينفق عليهم من ماله، من ماله الذي هو من حلال والذي فيه حرام، فأجره من الله عز وجل بقدر ما أنفق وصدق ويعني بذل من ماله الحلال، يكون الأجر على حسب هذا. وأما بالنسبة لليتيم والأرملة، لهم أن يأخذوا هذا المال، ويلزم عليهم أن يسألوا من أن أنفقت علينا، من أن كذا، لا يلزم عليهم أن يسألوا، كما سمعت لهم أن يأخذوا ذلك ما داموا بحاجة ولا على ذنب عليهم. الذنب على من يرتكب ما حرم الله. قال يدخل في هذا من كفلت أولادها ولم يمت أبوهم ولم يفقد ولكنه تركهم. الجواب نعم، المرأة إذا زوجها أهمل أولاده تركهم ولا مبالي بهم وصبرت عليهم وبقيت معهم لتقوم بتربيتهم فلها إن شاء الله هذا الأجر، فقد صار الأولاد هؤلاء في حكم من ليس لهم أب. بعض الناس قد يتزوج امرأة ثانية فيترك الأولى ولا يبالي بها، وقد يرتحل مع الثانية إلى مكان آخر ويترك الأولى في مكان آخر، فالمسافة بينه وبينها بعيدة ولا هو سائل عنها ولا عن أبنائها ولا مبالي بشيء. مثل هؤلاء يعني وجودهم كعدمهم، وجودهم كعدمهم. سؤال، هل يدخل في حكم اليتيم اللقيط؟ في حكم اليتيم اللقيط الطفل الذي يوجد يعني مرميا فيأخذ شخص ويربيه، هل يكون كذلك؟ ها؟ من رضع يده؟ الجواب كذلك، هذا يتيم بل أبوه مجهول وأمه مجهولة لا يدرى من هم وأين هم، فيربى من هذا الباب أن المربي له في حكم من ربى اليتيم، بل هو عندنا يتيم أنا لا نعرف، وإن كان أبوه قد يكون موجودا وأمه موجودة لكن لا معرفة لنا بهم، فهو في حكم اليتيم من رباه، ويرجى له أن يعطى ما يعطاه من يربي اليتيم ويحسن إلى اليتيم. أخرج أبو داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. أفاد هذا الحديث أن اليتيم إذا بلغ انتهى عنه اسم اليتيم لأنه قد صار بالغا يقدر على إعالة نفسه وكفاية نفسه والبحث عن كسب ومعيشة له. عندنا الآية الكريمة قال الله ابتلوا اليتامى، إيش ابتلوا اليتامى؟ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم إيش منهم رشدا فادفعوا إليهم إيش أموالهم. بعض العلماء قالوا اليتم ينتهي بالبلوغ في اللغة، وأما في الحكم الشرعي فلا ينتهي إلا بالرشد، فلا ينتهي اليتم إلا بالرشد. والذي يظهرنا الحديث والآية واضحان أن اليتم ينتهي بالبلوغ، ولكن بالنسبة لإعطاء اليتيم الأموال ليتصرف فيها هذا ينظر فيه إلى رشده، هل سيقوم بذلك وسيحسن القيام بذلك أم لا، فإن رؤي أنه لا يحسن إذا لا يعطى له المال الذي له خشية أن يبدده في الضياع، بخلاف أنه يبحث عن كسب معيشة ويشتغل وإلى آخره فهذا يقدر عليه، هذا يقدر عليه كما سمعت. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن شاء الله الدرس القادم في بيان هذه الأمور ومحاولة يعني البيان أكثر، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالسعيد من اتقى الله وراقب الله ولم يسائر الناس على أخطائهم ولم يستلذ ما هم عليه من حيل وتسلط على الحقوق وتملك، فإن أحوال كثير من المسلمين تخالف أحكام الإسلام وشرائع الدين، هذا حاصل، والسبب في هذا الجهل الحاصل في كثير من المسلمين، هذا هو السبب. فلو تفقه المسلمون لرأيت فيهم من الخير ما يسرك ولكن الجهل أضر بنا، أسأل الله اللطف والثبات على الحق. عندنا عربي رجال